والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، حيث نلتقيكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من ساعات الليل، ساعة إجابة السؤال، الساعة التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليعطي كل سائل ويجيب سؤال كل سائل ويتوب على كل تائب. هذه الساعة إخوة الإيمان والإسلام ساعة السحر التي نودع فيها يوما ونستقبل يوما آخر. هذه الساعة ساعة السكون والهدوء، ساعة إقبال العباد على رب العباد، وساعة تجلي رب العباد على العباد. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى آياته ونتدبر معانيه ونقف عند نواهيه مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، بدءا من الآية 41 من بعد 100 الأولى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، معروشات وغير معروشات، والزرع مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه

واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، بخير ما يستهل به، بخير الكلم وأطيبه، بالقرآن الكريم. استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، بدءا من الآية 41 من بعد 100 الأولى، وانتهاءا بالآية 50 من بعد نفس 100. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة من هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، أهلموا إلى بيوت الله، بيوت الله التي أعدت واستعدت وتهيأت لاستقبال عباد الله، لاستقبال عباد الله المخلصين. هيا إخوة الإيمان والإسلام، هيا أخي المسلم، انفض عنك غطاءك وتعالى حيث طاعة الله تبارك وتعالى، تعالى إلى هنا حيث مرضاة الله تبارك وتعالى. هيا بنا نستمع إلى دعاء الله تبارك وتعالى، وخير الدعاء للتهل، وخير الدعاء حينما يكون العبد قريبا إلى ربه، يسجد ليدعو الله، ويرفع أكف الضراعة إلى الله ليدعوه ويرجوه، وينتظر منه العطاء وينتظر منه الإجابة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هذا فصل من الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها Wow. وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات نور الهدى وأشرق الكون وأشرق الكون وأشرق الكون من نور غرته نور الهدى نور الهدى من حسن قامته وأشرق الكون وأشرق الكون من أنوار غرته والكائنات لأجل المصطفى خلقت والكائنات لأجل المصطفى خلقت دنيا وأخرى جميعا من ملاحته والكائنات لأجل المصطفى خلقت دنيا وأخرى جميعا من ملاحته هو أول الخلق، هو أول الخلق، هو أول الخلق، سر العالمين به، هو أول الخلق، سر العالمين به، كذا جميع البرايا من بدايته. لولا لولاهما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. لولا لولاهما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته. حازت به الأنبياء مجدا ومكرمة، حازت به الأنبياء مجدا ومكرمة، ونالت الرسل عزا من هدايته. حازت به الأنبياء، حازت به الأنبياء مجدا ومكرمة، ونالت الرسل عزا من بدايته. على بها آدم أثنى العلا رتبا، على بها آدم أثنى العلا رتبا، وللقبور جنى في ظل حرمته. على بها آدم أثنى العلا رتبا، وللقبول جنى في ظل حرمته. له ملائكة الرحمن قد سجدت، له ملائكة الرحمن قد سجدت،

مر بما كتب الله علينا فيه من أعمال، بما أخطأنا فيه كتب، وبما عملنا فيه من خير كتب، بما أجرنا عليه سجل، وبما كتب علينا سجل أيضا. وها نحن إخوة الإيمان والإسلام نستقبل يوما آخر من أيام عمرنا، علّه يكون إضافة إلى أيام عمرنا الطيبات، ويكون إضافة لأعمال الخير التي نسعى إليها، وأن يكون عملا خيرا من أعمال أيام عمرنا ومن أيام دهرنا. هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام كتب الله لنا فيه العمر، وكتب لنا فيه الرزق، وكتب لنا فيه ما قيد لنا من أعمال طيبات وغير طيبات، لكننا نسأل الله فيه السلامة، ونسأل الله فيه أن يرزقنا من خير ما يرزق به عباده الطيبين. نسأل الله فيه أن يبارك لنا فيما رزقنا من وقت ومن علم ومن جهد ومن عمل. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل هذا اليوم يوما طيبا مباركا فيه. هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام الذي قسمت فيه الأرزاق، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقض ابنته فاطمة ويقول: يا فاطمة قومي فشلي ساعة تقسيم الأرزاق. ها هي ساعة تقسيم الأرزاق، اللهم ارزقنا فيه من كل خير، وبارك لنا فيما رزقتنا به، وكثر لنا في رزقنا هذا. إخوة الإيمان والإسلام، الإخوة الحاضرون هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة، وها هي تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نستمع إلى هذه التلاوة من الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله

وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الفجر في جماعة نقلناها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا القرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، ومبتهلا الشيخ سلام الريدي، وأمن في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. حتى نلقاكم في صلاة فجر يوم جديد، لكم تحيات فريق عمل اليوم: جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، وسلام رجدي من أسرة التخطيط الديني، وعبد الله حامل من أسرة المذيعين. تحية لكم ونلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى. والميكروفون يعود بكم الآن أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.